ثم أشار تعالى إلى وضوح بطلان أهله، لأن لسان الرجل الذي ينسبون إليه التعليم أعجمي غير بين. وهذا القرآن الكريم لسان عربي مبين ذو بيان وفصاحة، ومن أين للأعجمي أن يذوق بلاغة هذا التمثيل وما حواه من العلوم، فضلا أن ينطق به، فضلا أن يكون معجبا له. لو رجل أعجمي يستطيع أن يذوق بلاغة هذا القرآن الكريم، حتى الذي كان المسلم نفسه الأعجمي لا يتمكن من تذوق بلاغة القرآن الكريم لبعد عن اللغة العربية. فالأعجمي أن له ذوق حلاوة بلاغة القرآن الكريم وما حواه من العلوم، فضلا عن ان يتمكن اللطف به ان ينطق العجمي بالقران، فضلا عن ان يكون هو معلما لافصح من نطق بالقران وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تبارك وتعالى: لسان الذي يرشدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يرشدون اليه وقراءه يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول السدي رحمه الله: ولقد قوله تعالى ولقد نعلم انهم يقولون انما نعلمه بشر. اقسم جل وعلا في هذه الايه الكريمه انه يعلم ان الكفار يقولون ان هذا القران الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس وحيا من عند الله، وانما تعلمه للبشر من الناس. واوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع فقال: وقالوا اساطير الاولين اكتسبها فهي تملى عليه بكره واصيلا. وقوله: ان هذا الا سحر يؤثر، اي يرويه عن غيره، يؤثر يعني ينقله عن غيره ويرويه عن غيره. وقوله: وليقولوا ترى، كما تقدم في سوره الانعام. اختلف العلماء في تعليم هذا الفتر الذي زعموا انه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح القران بانه اعجمي اللسان، فقيل هو غلام الفاكر ابن المغيره واسمه لفظ وكان نصرانيا تاثم، وقيل اسمه يعيب عبد لبني الحضرمي وكان يقرا الكتب الاعجميه، وقيل غلام لبني عامر بن لؤي، وقيل هما غلامان اسم احدهما يسار واسم الاخر زهر، وكان صيقليين يعملان السيوف، وكان يقران كتابا له، وقيل كان يقران التوراه والانجيل الى غير ذلك من الاقوال. وقد بين جل وعلا كذبهم وتعنتهم في قولهم انما يعلمه بشر، وقوله: لسان الذي يرشدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين، اي كيف يكون تعلمه من ذلك الفقر مع ان ذلك الفقر اعجمي اللسان. وهذا القران عربي مبين فصيح لا فائده فيه من العزمة، فهذا غير معصوم. وبين كتاب تعلمه ايضا، لانه لو جعل القران اعجميا لكذبوه ايضا، وقالوا: كيف يكون هذا القران اعجميا مع ان الرسول الذي انزله عليه عربي؟ كذلك في قوله: ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته، أعجمي عربي؟ هل يحتمل ان يكون القران اعجمي والنبي عربي؟ اي قران اعجمي ورسول عربي؟ فكيف ينكرون ان القران اعجمي ورسول عربي، ولا ينكرون ان المعلم المدعوم اعجمي مع ان القران المدعوم تعليمه له عربي؟ واضح انه هنا عباره انه لو جعل القران اعجميا لكذبوه ايضا، وقالوا: كيف يكون هذا القران اعجميا مع ان الرسول الذي انزل عليه عربي؟ فذلك بقوله: ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته، اعجمي عربي؟ يعني اقران اعجمي ورسول عربي؟ يعني لو نزل حتى القران اعجمي لقالوا قران اعجمي ورسول عربي؟ فكانوا ينكرون ان ينزل القران اعجميا على رسول عربي، فكيف ينكرون ان القران اعجمي والرسول عربي، ولا ينكرون ان المعلم المدعوم اعجمي مع ان القران المدعوم تعليمه له عربي؟ كما بين تعلمهم ايضا لانه لو نزل هذا القران عربيا مبين على اعجمي فقراه عليهم عربيا لكذبوه ايضا. مع ذلك الخالق العادي، لانه يعني حتى انقاذ الاعجمي انزل الله عليه القران العربي، وهذا لحد ذاته خارق العاده، ومع ذلك كانوا سوف يكذبونه بشده عنادهم وتعنتهم، وذلك في قوله تعالى: ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين. قوله تعالى: لسان الذي يلحدون اليه عربي الاعجمي وهذا لسان عربي مبين. يلحدون اي يميلون على الحق،